يقول هل يجوز لمن كانت معتدة عدة وفاة كلام أبناء سلفها عبر الهاتف لبعض حاجتها؟ الجواب: المعتدة تمنع من الخروج من البيت إلا لحاجة ضرورية، إلا لضرورة، وتمنع من لبس الزينة، لباس الزينة، وإنما تبقى بلباس الابتذال، لباس البيت، فترة العدة، وهي فترة العدة وهي 14 أيام. فأثناء هذه الفترة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها ولا أن تتزين وتتجمل. أما رؤيتها لأحد أو كلامها مع أحد فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، فلا يحرم عليها أن تكلم أحدا لحاجتها ولأمر بيتها وأولادها، لا يمنع من ذلك. ولو اتصلت ببعض أقربائها لحاجة معينة فإنها لا تمنع من ذلك، والله تعالى أعلم.